الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد الفقيه جزاه الله خيرا، فقال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه كتاب التوحيد: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق، وأنه ناقل أحوال النطفة إلى العلقة وإلى المضغة إلى العظام إلى إنشائه بشرا سويا. أي في هذا الباب يورد المؤلف رحمه الله الآيات القرآنية التي تدل على محكم صنع الله جل وعلا في إنشاء الإنسان بعد خلق آدم، حيث جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذا الماء يتكون من الصلب والترائب، أمشاج تختلط وتكون 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم تكون عظاما، ثم يكسى هذا العظام لحما وتتخلله الأعصاب وتكون فيه المفاصل، ثم يخرجه الرب سبحانه وتعالى بالرحم المرأة، ثم ينمو ويتطور من طور إلى طور إلى أن يكون رجلا سويا. كل هذه أمور الله جل وعلا تكفل بإيجادها وخلقها، لا يشاركه في ذلك أحد، ولا يتولى هذا الأمر غيره سبحانه وتعالى، مما يدل على عظيم صنعه سبحانه وتفرده بهذا الخلق. لذا فهو يستوجب العبادة ويستحق العبادة، ويجب أن تفرد له العبادة سبحانه وتعالى. هذا ما عرضه الإمام ابن مندى في هذا الباب بعد أن أشار إلى الآيات وأتبعها بالآثار والأحاديث التي تبين ذلك فقال نعم. قال بيان ذلك من الأثر. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق ومحمد بن يونس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا 4 كلمات فيقول اكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. نعم. وفي الروايات الأخرى وعمله يعني يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد بحسب ما قدر الله سبحانه وتعالى وعلم. نعم. قال وذكر الحديث. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن حمدان قال حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد بن برد قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن أبي سلام الحبشي قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل يعني أن جسمه يتكون ويحتوي على 360 مفصلا. نعم. فمن كبر الله عز وجل وحمد الله وهلل الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو عزل شوكة عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 السلامة فإنه يمسي وقد زحزح عن نفسه وقد زحزح نفسه عن النار. هذا الحديث هكذا جاء في هذه الرواية وجاء في رواية أخرى كل سلامة من الناس عليه صدقة يعني مطلوب ليتصدق عنه صاحبه كل يوم. ولما كان عدد السلامة في الإنسان 360 مفصلا استحق أن يتصدق عنها 360 حسنة. ومن لطف الله جل وعلا وتيسيره وفضله أن جعل كل عمل طاعة وعبادة بمثابة الصدقة عن هذه السلامة، فكل تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير كلها تعد من الحسنات التي تقوم مقام الصدقة، وهكذا فعله الخير، أداؤه الطاعات، اجتنابه المعاصي، كلها تزيد في هذه الحسنات، وكلها تعد في هذه الطلبات أو الأشياء المطلوبة 360 حسنة للثلاثمائة وستين سلاما. فعلى الإنسان أن يجتهد ليغطي هذا الأمر المطلوب منه وهو ذكره الله جل وعلا 360 مرة ما بين استغفار وتكبير وتهليل وحمد وثناء وشكر وتجنب للمعاصي وإكثار من الطاعات حتى يغطي هذا الواجب المطلوب منه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا غفل الإنسان أو نسي أو كفر تراكمت عليه هذه الحقوق وكانت كفيلة بأن تجنبه الفوز وتغرقه في السيئات وتوصله إلى النار وبئس المصير. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. نعم. وأن هذه المفاصل تتطلب إلى صدقات عنها وتكون بذكر الله وبالتسبيح وبالتهليل وبالتحميد. نعم. قال وأخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام ابن آدم 360 عظما، يعني مفاصله التي يستطيع الحركة بها ويستطيع التنقل والمشي والسعي والجري والنوم والقيام 360 مفصلا. هذه المفاصل تتطلب الصدقة وتتطلب الشكر وتتطلب أن يتصدق الإنسان عنها. ولذلك أقل ما يمكن أن يقدمه الإنسان 360 حسنة في كل يوم. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل في كل يوم صدقة. نعم. ثم قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيه جزاه الله خير في تعليقه على الباب التعليق أورد المصنف تحت فصل 24 السابق وهذا الفصل 25 آيات متقاربة المعنى فيما دعا الله عباده في كتابه إلى الفكر فيه وهو خلق الإنسان نفسه من ماء مهين. قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. وقال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء. والله سبحانه هو الناقل أحوال هذه النطفة إلى العلقة وإلى المضغة وإلى العظام إلى إنشائه بشرا سويا، كما أورد المصنف بعد تلك الآيات الأحاديث والآثار المبينة للآيات والمفسرة لها، وحيث أن ابن القيم رحمه الله كتب فصلا قيما في كتابه مفتاح دار السعادة في كيفية خلق الإنسان للاستدلال به على قدرة الخالق ووحدانيته، فإني سأذكر مقتطفات منه، ومن أراد تمام الفائدة فليرجع إليه، يعني إلى كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، فإنه نفيس جدا قد لا يوجد في كتاب بحث مثله أو في كتاب بحث مثله قال رحمه الله في الجزء الأول صفحة 187 فصل: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه، فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته. نعم، وذلك مما بسطه لهم بما أنزل عليهم من الوحي يعلمهم عن قيامه جل وعلا وخلقه وإبداعه المخلوقات، حيث أنشأها بغير مثال سابق. نعم. قال: ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها، فمن ذلك خلق الإنسان، وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. ثم قال: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم نبه وقال: إنه على رجعه لقادر، أي غيره لا يقدر سبحانه، وهذا مما تفرد به سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي تفكروا في أنفسكم وتبصروا، فإنكم تروا فيها العجب العجاب مما تفرد به الرب سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، أي خلق آدم، خلق آدم من تراب. نعم. ثم خلق أبنائه. نعم. وأولاده من نطفة بدأت. نعم. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. نعم. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. أما المخلقة فهي التي تقر في الأرحام، وأما غير المخلقة فهي التي يقضى عليها وتنتهي. نعم. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نعم. كل هذه مراحل يقدرها الله سبحانه وتعالى، و يخلقها ويصنعها سبحانه وتعالى ليبين للناس إنه على كل شيء قدير. نعم. وقال ألم نخلقكم من ماء مهين، وهذا أيضا في آية أخرى يقرر فيها الرب سبحانه وتعالى هذه المراحل وينبه للناس إلى أنه هو القادر على ذلك وهو الفاعل لذلك. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، نعم، إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. نعم. وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. قال وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره، إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خلقه على خالقه وفاطره سبحانه وتعالى. وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه، وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه، وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه. لكن الله سبحانه وتعالى ينبهه بين الحين والحين إلى أصل خلقه وإلى مراحل خلقه ليعلمه أن الله جل وعلا عني به أيما عناية، ولذلك هو يستوجب ويستحق العبادة سبحانه وتعالى. نعم. قال ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خالقها عن كفره. وقال تعالى قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ثم قال فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب ولا لنتكلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك، بل الأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث. قال فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقدر لو مرت به ساعة من الزمان فسدت وأنتنت، كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير بين الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيعة لمشيئته مذللة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها وجعل لها قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه. ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء، قلبها على علقة حمراء. نعم. كانت بيضاء صارت حمراء خالصة، دم مجتمع. نعم. تضرب إلى سواد ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها، مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها. قال: وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين والبين واللين بين واليابس واللين واليابس واللين وبين ذلك. نعم. ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال، وكيف كساها لحما ركبه عليها وجعله وعاء لها وغشاء حافظا، وجعلها حاملة له مقيمة له، فاللحم قائم بها وهي محفوظة به، وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما، وقسم رؤوسهما بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأنامل، وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحدة منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه وعمل يقوم به. نعم. ثم استمر في بيان الحكمة الإلهية في تركيب عظام الإنسان قواما للبدن، وكيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير، وكيف ركب بعضها في بعض، وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس للطحن، وجعلت عريضة، والأسنان للقطع جعلت مستدقة محددة، وكذلك لما كان الإنسان في حاجة إلى الحركة لم يجعل عظاما واحدا وكذلك لما كان الإنسان وكذلك لما كان الإنسان في حاجة إلى الحركة لم يجعل عظاما واحدا بل عظاما بل لم يجعل عظما واحدا حسنت لم يجعل عظما واحدا بل عظاما متعددة، وجعل بينها مفاصل حتى يتيسر بها الحركة، وكان قدر كل واحد هذا الذي سماه بالسلامة. نعم. وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه. وهكذا استمر في بيان الحكمة البالغة في خلق أعضاء هذا ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا البارع مفتاح دار السعادة. نعم. وهكذا استمر بيان الحكمة البالغة في خلق أعضاء هذا الإنسان الغافل عن قدرة خالقه نفسه. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حيث تتبع جميع أعضاء الإنسان والحكمة في خلق كل عضو على الهيئة التي وجدها عليه. انتهى. يعني كلام ابن القيم رحمه الله. ثم قال رحمه الله: ذكر آية تدل الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.